بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، عندك لقمان معن ابن عيسى القزاز، ما حاله؟ ثقة؟ بحثت أنت من الباحثين؟ ها؟ أين وصلتم في البحث معن ابن عيسى القزاز؟ ها؟ نسيت إيش؟ تفصيل؟ يعني صوت مترجم تماما؟ ها؟ تمام. من الذي أكملت؟ تمام، ما شاء الله. في درس المصطلح نحتاجه في درس المصطلح، ننظر تطبيق هذا الراوي، أي كيف يعني صياغة ترجمة هذا الراوي معن ابن عيسى القزاز. معن ابن عيسى القزاز، بارك الله فيك. طيب، فضل أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في كتاب اللباس عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله في الكلام على لباس النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن يعني صفة لباس النبي عليه الصلاة والسلام ولون ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة. والمقصود باللمة هو اسم الشعر الذي يبلغ المنكبين، اسم للشعر الذي يبلغ المنكبين يقال فيه لمة، يقال فيه ماذا؟ لمة، لأنها ألمت بالمنكبين، أي زادت على المنكبين. ونعم، وما زاد على المنكبين يسمى جمة، ما زاد على المنكبين يسمى جمة. وهذا الراوي يعني يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما رأيت من ذي لمة. من ذي لمة، كما قلنا الشعر، لمة هي ماذا؟ الشعر الذي يعني ماذا؟ ألمت بالمنكبين، أي يبلغ إلى المنكبين، ما بلغ إلى المنكبين فيسمى لمة، وما زاد على المنكبين فيسمى جمة، يسمى ماذا؟ جمة. والمنكبين جمع ماذا؟ منكب. المنكبين جمع ماذا؟ منكب، وهو مجمع العظم، ما بين العضد وما بين الكتف، ما بين العضد وما بين الكتف يسمى بالمنكب، يعني مجمع الذي يجمع العظمين، عظم العضد وعظم الكتف، وهذا فيسمى بالمنكب، يسمى بالمنكب العظم الذي يفصل ما بين العضد وما بين الكتف فيسمى منكبا. فهذا الإنسان هذا يسمى منكب. فكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ إلى منكبيه، إلى هنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زاد على ذلك يسمى جمة، أي إذا نزل قليلا يسمى جمة. والعرب كانت لهم عادات، العرب كانت لهم عادات في تطويل الشعر، فلم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وإنما هو عادة، إنما هو ماذا؟ عادة من العادات وليس من قبيل العبادة. على هذا اتخاذ الشعر أو حلق الشعر كل هذا من الأمر المباح، من الأمر ماذا؟ المباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل بمقتضى العادة، ومن فعل بمقتضى العبادة كانت بدعة، ومن فعل بمقتضى العبادة كانت بدعة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعرف السنة، وهو أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل، لأنه فعل، أي لأنه ماذا فعل. هذا تعريف السنة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. فعلها النبي عليه الصلاة والسلام عادة، فلا تفعل عبادة فتقع في البدعة، فتقع ماذا في البدعة. فهذه عادة من العادات، هذه عادة من العادات. فيقول البراء رضي الله عنه رأيت، قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء. الحلة هي يعني مكونة من ثوبين، وهي الإزار والرداء. الإزار الذي يكون أسفل البدن يسمى إزارا، والذي يكون أعلى البدن يسمى رداء. فالحلة ما جمعت أمرين، الحلة ما جمعت أمرين، ألا وهو الإزار والرداء، تسمى هذه حلة. قال في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا الحديث وهو لباس الأحمر، لباس الأحمر، ولباس الأحمر اختلف فيه العلماء، لباس الأحمر اختلف فيه ماذا العلماء، هل هو جائز أو ليس بجائز، على أقوال من قائل بأنه حرام ومن قائل بأنه مكروه، وأكثر العلماء وأكثر الفقهاء على أنه جائز، على أنه جائز. ودليلهم هذا الحديث، دليلهم هذا ماذا الحديث، بل قد جاء من حديث أبي جحيفة، جاء من حديث أبي جحيفة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء فصلى ركعتين، معنى أنه صلى بالثوب الأحمر ركعتين، صلى بالثوب الأحمر ركعتين. فأكثر العلماء على أن لبس الأحمر حلال وجائز ولا إشكال فيه. والأحاديث الواردة جاءت عن جمع، يعني أن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر به رجل فسلم عليه وهو يلبس ماذا ثوبا أحمر، قال فلم يسلم عليه. هذا حديث ضعيف. كل الأحاديث الواردة في النهي عن لبس الأحمر أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يرى أنه من قبيل يعني ماذا المكروه، يرى أنه من قبيل المكروه. وبعضهم يقول الأحمر الخالص، الأحمر الخالص، وهذا مذهب ابن قيم، يقول هذه الحلة مخططة، لأن من الحلة اليمانية، والغالب على الحلة اليمانية أن فيها خطوط، يعني بمعنى الخوض بين العلماء في الأحمر الخالص. أما الأحمر المخلوط بغيره قد لا تجد خلافا بين العلماء، المسألة محل إجماع، إذا كان أحمر مخلوط بغيره هذا لا يدخل في المسألة، وإنما الخلاف بين العلماء في الأحمر الخالص، من قائل بأنه حرام ومن قائل بأنه مكروه ومن قائل بأنه جائز. وأكثر الفقهاء وأكثر العلماء وهم جمهور العلماء على أنه جائز لباس الأحمر، ودليلهم حديث أبي جحيفة في مسلم، وهذا الحديث حديث البراء بن عازب كما تراه، وحديث أبي جحيفة في صحيح الإمام مسلم، وهذا هو الراجح، أن لباس الأحمر لا حرج فيه، أي جائز يعني ماذا لبسه، جائز ماذا لبسه. والأحاديث الواردة أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما الفرق بين الأحمر وبين المعصفر؟ لأن ما يتعلق بالمعصفر قد جاء من حديث عبد الله بن عمرو، أو جاء من حديث علي في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المعصفر. ومن حديث عبد الله بن عمرو رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال علي ثوبين معصفرين، قال هذا من لباس الكفار، أو هل هذا أمرتك به ماذا أمرتك به أمك، فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الثوب المعصفر الذي يعني ماذا يعني يكون أحمر؟ الثوب المعصفر هو يكون أحمر، الثوب المعصفر يكون أحمر. هذا الثوب المعصفر إنما يكون معصفرا بسبب صبغه بنبت العصفر، نبت يسمى العصفر يصبغ به الثوب فيصبح أحمر، يصبغ به الثوب فيصبح ماذا؟ أحمر. إذن الأحمر المصبوغ بالعصفر هذا لا إشكال فيه حرام، لا إشكال، بل لا تجد خلافا فيه، لأنه من ثياب الكفار ومن ثياب النساء، من ثياب الكفار ومن ثياب النساء. فإذا أصبغ الثوب بالعصفر وهو نبت يجعل الثوب إذا أصبغ أحمر، هذا يسمى بالثوب المعصفر. أما الثوب الأحمر الذي لم يصبغ ماذا بالعصفر فهذا الراجح أنه لا إشكال فيه، الراجح أنه لا إشكال ماذا فيه. يبقى معنا بعد ذلك الثوب الآخر وهو الثوب المزعفر، أي الذي أصبغ ماذا بالزعفران، فيكون لونه ماذا أصفر، يكون لونه ماذا أصفر. فالمصبوغ بالأصفر إذا كان من الزعفران فهذا من لباس النساء، ينهى الرجال عن لبسه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المزعفر، الثوب ماذا المزعفر، أي المصبوغ بالزعفران، الثوب المزعفر أي المصبوغ بالزعفران، هذا منهي عنه، هذا ماذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنه. إذن الثوب إذا كان أصفر نقول إن لم يكن ماذا من الزعفران فهو حلال، وإن كان من الزعفران فهذا أمر محرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ماذا يعني ماذا وعليه يعني الزعفران، عليه ماذا شيء من الزعفران، فقال مه يا عبد الرحمن، أي من أينك هذا؟ لأن الزعفران هو طيب، طيب يظهر، طيب يظهر، ومر معنا أن ضابط الطيب الذي يظهر هو من طيب النساء، أن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي رائحته، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي ماذا لونه، فهذا يظهر ماذا لونه، فهو من طيب النساء. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الرحمن بن عوف أنكر عليه هذا الزعفران الذي على ثوبه، فقال تزوجت يا رسول الله، سأل قال ما هي عبد الرحمن، أي ما هذا الذي على ثوبك، فقال تزوجت، وذكر المهر وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوليمة. في الشاهد أن الثوب المصبوغ بالزعفران حينها يكون أصفر، فإن الثوب الأصفر إنما ينهى عنه إذا كان مصبوغ بالزعفران، أما الثوب الأصفر الذي لم يصبغ ماذا بالزعفران فهو حلال لا إشكال فيه. فنرجع إلى قاعدة، ما هو الأصل في الثياب الملونة، ما هو الأصل في الثياب الملونة سواء كان للرجال أو للنساء؟ والألوان ما يستطيع الإنسان إحصاء الألوان، لا يستطيع الإنسان إحصاء الألوان، فنقول جاء الترغيب للرجال في لباس البياض، قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كفنوا فيها موتاكم، فأحسن الثياب هي الثياب البيضاء، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس. ويعني بعض الثياب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها الرجال كالحرير والمعصفر والمزعفر، هذه ممنوع على الرجال، هذه ممنوع على الرجال وحلال ما ذلك النساء، ممنوعة على الرجال وحلال ما ذلك النساء. يبقى ما دون ذلك من ألوان الثياب الأصل حل، الأصل ماذا الحل، يعني عندك بعد ذلك أتي البرتقالي، أتي البني، أتي كذلك يعني ماذا الوردي وهكذا، إلا إذا كان الإنسان يعيش في بلد يعني هذا النوع عادة لا يستعمله إلا النساء فالإنسان يتجنب هذا اللون، عادة لا يستعمله إلا النساء، فأنت لا تتخذ قميصا أو إزارا أو رداء من هذا اللون إذا جرت العادة أن هذه الألوان للنساء، إذا جرت العادة أن هذه الألوان للنساء. وهكذا العكس بالعكس، إذا كانت المرأة تتخذ حجابا من غير الأسود نقول إن كان يلفت الأنظار ويكون فيه شيء ماذا من الزينة ويقلب الفتنة فالمرأة ممنوعة أيضا منه، فالمرأة ممنوع منه، ما دون ذلك الأصل إباحة، ما دون ذلك الأصل الإباحة، الأصل ماذا الإباحة، لأن هذه من قبيل العادات، لأن هذه من قبيل العادات. لهذا يقول رضي الله تعالى عنه قال رأيت من ذي، قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب من كبيه بعيد ما بين المنكبين، بمعنى أنه واسع الكتف والصدر عليه الصلاة والسلام، قال ليس بالقصير ولا بالطويل، وسط النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في ذكر وصفه في ذكر وصفه عليه الصلاة والسلام. والشاهد في هذا الحديث ما يتعلق بلباس الأحمر، ما يتعلق بلباس ماذا؟ الأحمر. إذن الأصل في لباسه يعني ماذا؟ الأصل في اللباس من حيث اللون الأصل الإباحة. من جاء يقول أن هذا اللون محرم نقول عليك البرهان، عليك ماذا؟ البرهان. إلا أن يكون كما قلنا هذا اللون من خصائص النساء، أو العكس يكون من خصائص الرجال، يعني جرت العادة في العرف، يعني عرف الناس هذا اللون ما يلبسه إلا الرجال، فيكون من تشبه النساء بالرجال إذا لبسنا النساء، والعكس بالعكس إذا كان هذا اللون جرت العادة أنه لا يستعمل هذا اللون إلا النساء في بلد معين، قد يكون في بلد آخر ما في مشكلة عندهم، لكن هذا البلد في هذه الحالة ماذا؟ أن الإنسان يجتنب هذا اللباس، فإن العادة محكمة، فإن العادة ماذا؟ محكمة. فإذا لم تجري عادة فالأصل الحل، الأصل الحل، تلبس الوردي، تلبس البرتقالي، تلبس البني الأسود إلى آخره من هذه الثياب، الأصل فيها الحل، الأصل فيها ماذا؟ الحل. وبعض الألوان قد تكون مشتركة بين الرجال والنساء فالأصل الحل، وبعض الأشياء في بعض المجتمعات قد تكون من خصائص النساء، بعض الألوان من خصائص النساء ومن خصائص الرجال، الإنسان يتجنب. وهكذا فيما يتعلق بلباس المرأة من حيث الحجاب، ما هو اللون؟ اتخذ ما شاءت من الألوان بشرط أن لا يلفت الأنظار ولا يكون جالب للفتنة ولا يكون فيه زينة، هذا اللون فيه ماذا؟ زينة، فهذا تجتنبه ماذا؟ المرأة فيما يتعلق بالحجاب، وإلا فالأصل الحل، الأصل ماذا؟ الحل. ولا تتقيد المرأة باللباس الأسود، لا تتقيد المرأة باللباس ماذا؟ الأسود. ولا يقال بعد ذلك أن ما دون الأسود أن هذا لا يصلح للنساء، لا دليل على هذه المسألة. وأما ما يتعلق هذا فيما يتعلق بألوان الألبسة، وأما ما يتعلق بأشكال الألبسة، الأصل الحل، إذا كان هذا من لباس الرجال ما في إشكال، من لباس النساء ما في إشكال. بعض الألبسة قد تكون مشتركة، بعض الألبسة قد تكون مشتركة بين الرجال وبين النساء، هذه لا إشكال فيها، يعني العادة جاري على هذا أن هذا لباس يستعمله الرجال ويستعمله النساء، فلباسه لا إشكال فيه. لكن إذا جرت العادة أن هذا من لباس النساء، لباس الرجال فيه يعني حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والعكس إن كان هذا من لباس الرجال فتلبسه ماذا؟ المرأة، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم. حتى ولو كان في البيت، حتى ولو كان في البيت مختفي عن الأنظار، أو الشخص مختفي ماذا عن الأنظار، لكنه من لباس النساء أو هذا من لباس الرجال، فتلبس المرأة ثياب زوجها في البيت ولو على سبيل المزاح ما يصلح، هذا تشبه، ولا على سبيل المزاح. أو هكذا الرجل يعني يمزح، بعض الممثلين سبحان الله يدخل في أشياء محرمة باعتبار التمثيل، يمثل في لبس لباس امرأة، يمثل يضحك الناس وملعون، نسأل الله العافية والسلامة، هذا أمر محرم، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس، فهذا لا يصلح حتى على سبيل المزاح. حتى لو كنت في ظلام في مكان مغلق عليك فتلبس لباس النساء ما يصلح هذا أبدا، لا أمام الأنظار ولا أنت مختفي ولا في البيت ولا على سبيل المزاح، كل هذا أمر محرم. بل يقول بعض العلماء حتى النعل الذي يدخل به الإنسان الحمام، إن كان هذا النعل من خصائص النساء لا تلبسه عند دخول الحمام، لا تلبسه من عند دخول الحمام. لماذا؟ لأن كون الإنسان يعني يلبس ما يختص به النساء معنى ذلك أن سيقرب من النساء، وإذا قرب من النساء يعني يتميع الإنسان، يتميع ماذا؟ الإنسان. والعكس بالعكس، المرأة إذا لبست لباس الرجال تسترجل، تصبح كأنها رجل، ولا ترى يعني في بلاد الكفار من هي المسابقة، من هي الملاكمة، من هي من هذه الأشياء التي ما تصلح إلا للرجال، لا تصلح ماذا؟ إلا للرجال. عجائب وغرائب، ترى عجائب ماذا؟ وغرائب، أن الرجال يعني ماذا؟ سبحان الله تميعوا والنساء تمرجلت. في بعض البلدان العكس الآن، النساء تمرجلت كأنها رجل، لما تمشي أمامك كأنها عسكري من قوة المشي وكذا، تقول هذا رجل ولا امرأة هذا؟ سبحان الله، حتى ربما يعني يحملنا حمل الأثقال وعندنا كمال الأجسام بعض النساء، سبحان الله هذه امرأة ولا رجل وكذا. عجائب وغرائب الآن، عجائب وغرائب في المجتمعات سواء كانت الكافرة، وربما يعني انتقلت العدوى للمسلمين، ربما تنتقل العدوى للمسلمين وخاصة في البلدان الإسلامية المنفتحة أو البلدان العربية المنفتحة، بعضهم عندهم انفتاح، بعضهم عندهم ماذا؟ انفتاح، ما تميز بين الرجال والنساء إذا مشوا الشعر مغصوص يعني إلى المنكبين أو إلى الأذنين، ما تدري هذا رجل ولا امرأة. سبحان الله، عجائب وغرائب. بل بعض البلدان يلبسون هذه الذي لا تصلح إلا للنساء، يضع في أذنيه هذه الأشياء. سبحان الله، فعجائب وغرائب، عجائب ماذا وغرائب. فالشاهد من هذا أن الأصل في اللباس شكلا وألوانا الحل، ما لم يكن فيه ماذا نهي خاص أو تشبه ماذا الرجال بالنساء أو النساء بالرجال. ومبحث الثياب والألبسة مبحث واسع، مبحث ماذا واسع. والمصنف يعني سيذكر بعض الأشياء فقط، كتاب مختصر سيذكر بعض الأشياء. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. هل عنده سؤال ولا إشكال؟ سؤال. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: ما حكم لبس خاتم من حديد، وما حال الحديث الوارد في نهيه؟ نعم، الأخ يسأل عن لباس الخاتم من الحديد. ورد حديث أن حلية أهل النار، والحديث هذا حديث فيه ضعف، هذا الحديث الوارد حديث فيه ضعف وفيه نكارة، فيه ضعف من حيث سنده وفيه ضعف من حيث يعني ماذا متنه. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا يشير إلى علاله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما ماذا من حديد. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما مخلوط بالفضة والحديد، مخلوط بالفضة ماذا والحديد. وبعض العلماء قال يحمل على الحديد الخالص، لكن الراجح أن الحديث الوارد حديث ضعيف، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه حلية أهل النار، الحديث الوارد حديث ضعيف، حديث ضعيف بل ومنكر. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: ما حكم لبس البنطال للنساء إذا كانت في البيت؟ لبس البنطال إذا كان من لباس النساء، ما هو لباس الزوج، تلبس لها لباس زوجها في بيتها، تلبس البنطال اللي هو من لباس الرجال، ما يصلح، لا تشب. أما بعض البناطيل قد تكون خاصة بالنساء فتلبسها تحت العباءة أو في بيتها مع زوجها، قد ما يكون فيه إشكال، قد لا يكون فيه إشكال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل يصح للرجل أن يلبس الثوب الأسود، لأن الآن النساء يلبسون الأسود، وهل يكون هذا من التشبه بالنساء؟ أبدا، هم التشبه بالنساء، النساء يلبسن الحجاب الأسود، فإذا لبس الإنسان قميصا أسود ما هي تشبه أبدا، تشبه في هذا اللون، لأن هذا ما هو من خصائص النساء. ولا كذلك يقال يعني كيف تلبس هذا، هذا لا يلبسه إلا الناس، ما في حد يقول هذا. كثير من الأشياء يعني الشمزان والجرامات والقمص أسود، يلبس الإنسان قلنسوة ماذا سوداء، هذا ما هو صحيح، الراجح أنه لا أشكال فيه. الله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: من هو الشيخ مصطفى العبدلي؟ أخونا مصطفى العبدلي الذي يدرس يعني في متون الشافعية، يدرس في متون الشافعية، أخونا مصطفى العبدلي معروف هذا الأخ. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل تطويل الشعر للرجال من السنة؟ جزاكم الله خيرا. مر معنا الجواب يا أخي، تطويل الشعر ليس من السنة، وإنما هي عادة، فيقال أن هذا من قبيل المباح، يقال أن هذا من قبيل المباح. إذا أراد الإنسان أن يطيل شعره ما في إشكال، لكن تتعب، لماذا تطيل شعرك خاصة في بعض الأماكن الذي فيها الرياح والأتربة والحر، ماذا تريد من الشعر هذا؟ إنسان يريد يتخلص من الشعر الذي فوق رأسه، يصبح أصلع كما يقال، وهذا يعمل شعر هكذا حر يا أخي، قد يأتي لك يعني ماذا بالقمل، ويأتي لك بالحشرات، تتعب منه حقيقة مع كثرة الرياح والحر والأوساخ، يطلع فيه القمل، تتعب وانت تعتني به. يا أخي أعطيه الموس وارتح لك، اجعله هكذا، ارتحنا، ارتح من هذا الشعر. نعم أخي عمي. ها؟ لا، إذا كان الإنسان يعيش في مكان، يتخذون الشعر يعني أشبه ما يكون بالعبادة، التحليق، سيماء الخوارج يعني ماذا التحليق، يعني إذا كان الإنسان، لكن العكس الآن، سيماء الخوارج التحليق، الآن سيماء الخوارج عندنا التطويل، تطويل ماذا الشعر، هذا أحد يعني إذا كان يعيش في مجتمع يعني قد ربما يشتبه به يتخذ شعرا ثم يتخذ يلقا فقد يشتبه يعني بالقوم يشتبه ماذا بالقوم فيدعى للمساءلة بعد ذلك. لا تفعل هذا الشيء أخي. الإنسان إذا كان يعيش بين قوم لهم يعني شعار تطويل الشعر لهم شعار تطويل الشعر وعندهم أشياء مناهج وعندهم عقائد خالف العقائد ومناهج أهل السنة والجماعة فربما يشتبه بك أبتعد منه. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول يعني على قول بتحريم لبس الثوب الأحمر إذا لبس الرجل ثوبا أحمر مع إزار أسود هل يدخل في النهي عن الأحمر الخالص أو إنما يدخل في النهي إذا كان الثوب أحمر والإزار أحمر؟ كيف هذا؟ يعني يلبس الأعلى أحمر والأسفل الإزار أسود أو العكس؟ أيوة. يعني هل هذا يدخل في النهي على القول بتحريم الثوب الأحمر؟ لا هو الثوب نفس الثوب الذي يتخذه إما الأعلى أحمر خالص لكن إذا كان الأعلى أحمر وفي شيء من الخطوط نفس الثوب هذا الأعلى أو الأسفل الإزار في شيء من الخطوط هذا الذي يعني أتي عليه الإشكال أنه بالإجماع لا إشكال فيه لكن الخالص إما إزار وإما رداء هذا الذي عليه الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول ما حكم من استهزأ من لبس القميص العربي أنه من لباس النساء جزاكم الله خيرا؟ من لباس النساء سبحان الله كيف اللباس العربي القميص؟ أيوة القميص من لباس النساء سبحان الله كيف من لباس النساء؟ هذا النساء لها لبس لو لبست المرأة القميص لقالوا هذه تلبس لباس الرجال عندنا ها هنا لو لبست القميص على طول يقال هذه رجل ولا امرأة هذه من لباس الرجال. قد يكون في بعض البلدان في بعض البلدان سبحان الله هذه الفوط أو هذه المعاوز إذا لبستها ربما يقول لك إيش هذا ذا لباس النساء لباس النساء يلبسن هكذا من الأسفل وشيء من الأعلى. فبعض النساء مثل ليبيا يعني بعض البلدان مثل ليبيا ربما بلاد المغرب وبعضها ما جاورها كنا مرة في ليبيا خرج الإخوة بعض الأزر يلبسون الأزر والشمزان يرمونهم بالحجارة في منطقة من في مناطق ليبيا قالوا هذا لباس النساء عيب هذا عيب هذا لباس النساء والإخوة اليمنيين ما يدرون معاوز وإزارات هذا اللي نسأل له هنا فقالوا هذا عيب عندنا هذا لباس النساء. صحيح قد تكون بعض الأماكن يعني عندهم عادة أن هذا يعني لا يلبس يعني أقرب وأشبه ما يكون بلباس النساء فلا يلبس الإنسان يعرض نفسه للسب والشتم فلا تلبس تلبس من عادات أهل البلد وإذا كنت في بلدك تلبس هذا ماذا اللباس. فأحيانا صحيح قد تكون بعض الألبسة في بعض البلدان من التشبه يعني مما ينكر عليك يقول إيش تلبس هذا اللباس هذا من لباس النساء عندنا لكن مع الأيام ربما ينتشر يعني الآن يعني الليبيون المغاربة يمشون إلى المملكة يجدون هناك الأزر يلبس القرم يلبس الإزار من أسفل في الحرم جانب الحرم يلبسون ما في إشكال انتشرت هذه الآن لكن في أول الأمر ربما عندهم هذه من المنكرات كانت عندهم من المنكرات فكانوا ينكرون على اليمنيين كان يخرج بعض الإخوة بالفوط والمعاوز ربما يرمونهم بالحجار يقولون هذا عيب عليك هذا لباس النساء هذا موجود. نعم كان موجود. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول إذا أخر الإنسان عبادة تكون وقتها موسعا وقبل أن يخرج الوقت أدركه الموت فهل يكون بهذا عاصيا؟ لا يكون عاصيا إذا كان ما يدري. إنسان الصلاة بعض الصلاة يعني موسع ماذا وقتها صلاة الظهر فأخرها إلى آخر الوقت يعني ما تلزمه الجماعة كأن يكون يعيش في بيته أو في مكان بعيد فيريد أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت وما يدري أن سيموت فمات يعني ماذا قبل أن يصلي وما زال الوقت باقيا هل يموت عاصيا؟ نقول لا إلا إذا قيل له يعني كأن يكون إنسان محكوم عليه بالإعدام نصف ساعة إعدام فهذا ما يصلي إلى وقت الإعدام فهذا يموت عاصيا تارك للصلاة عنده إمكان يصلي قد دخل الوقت عليه. أما إنسان ما يدري متى يأتي الموت فيأتيه الموت قبل أن يصلي وما كان يدري هذا ليس على الشيء ولا يكون آثما. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول ما حال الدكتور لبيب نجيب اليمني الذي يدرس المذهب الشافعي في جاكرتا جزاكم الله خيرا؟ والله الذي أعرفه قديما عنه أنه حسني من أتباع أبي الحسن من أتباع أبي الحسن يعني أشبه ما يكون بالإخواني والآن يقولون قد تطور قليلا يقول مذهب الأشاعرة كأن ما في شيء. الآن يقولون يعني فيما نخبر عن أنهم يقولون يقول مذهب الأشاعرة ما في إشكال في باب الصفات، فيحتاج الواحد يراجع، يقول نحتاج أن نتراجع عن تلك الأقوال في الأشاعرة أن مذهب الأشاعرة مذهب باطل، فقال يحتاج الإنسان يراجع نفسه في مذهب الأشاعرة، كأنه والله أعلم قربوه يعني الصوفية ومن يمشي على هذه المناهج المخالفة لأهل السنة في باب العقائد قربوه، فبدأ يتنازل عن معتقده. هذا الذي أخبرنا مؤخرا عنه، إلا فهو حسني إخواني. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول بعض الأئمة يقرأ في ليلة الجمعة في صلاة المغرب مثلا بالآيات التي فيها الصلاة على النبي كقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهل هذا جائز لأن فيه تذكير بفضل الصلاة على النبي أم أنه من البدع؟ من أين هذا؟ من أين هذا فيما يتعلق بالصلاة؟ يعني جاء أن الإنسان ماذا يعني يصلي على النبي، يستكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي نهار الجمعة. في ليلة الجمعة الشاذ مر معنا في عصر المسلم، في ليلة الجمعة الشاذ استكثروا عليه الصلاة في الليل أي ليلة الجمعة، هذا شاذ ما ثبت. وجاء في نهار الجمعة نعم الاستكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما تحديدها ما بين مغرب وعشاء هذا ما لا أصل والله أعلم.